بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في توليد الجهاد الإسلامي وفي توليد الحركات الإسلامية حتى تحكم شريعة الله عز وجل كل الناس على أرض الله، وذلك من سنن الله عز وجل. ذلك الصراع الذي لم يتوقف بحال من الأحوال بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أهل لا إله إلا الله وبين أهل حرب لا إله إلا الله، بين أهل الفهم الحقيقي لحقيقة التوحيد وبين أهل الضلال الذين لا يعرفون شيئا عن التوحيد، أو الذين حصروا التوحيد في جوانب معينة في مثل الشعائر أو في أجزاء من الشعائر، والله المستعان. هذه الكلمة هي العمدة، هي التي سببت أو خلق من أجل الخلق، وبسببها فعلا يقوم الصراع في كل وقت وفي كل زمان. الصراع بسبب هذه الكلمة، لمن العبادة؟ هي لله. من الذي يستحق العبادة؟ واحد، الله. ولكن الذين لا يؤمنون بهذه الحقيقة ويجعلون خضوعهم لغير الله، يريدون من البشر أن يجعل البشر خضوعه لمعبودهم أو لمتبوعهم أو لمعظمهم، لشيخ قبيلتهم، لميتهم، لوليهم، لملكهم، وهكذا يريدون أن يعبد البشر متبوعهم أو معظمهم. أما أهل لا إله إلا الله فيقولون إن العبادة لا يستحقها إلا واحد، الذي خلق، الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لا تستحقها الملائكة، بل الملائكة عباد مكرمون. لا يستحقها الأنبياء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه الكلمة هي العمدة، هي الكلمة الحق التي بسببها يقوم الصراع ويحتدم الصراع في كل وقت وفي كل مكان. كما قلت، الذين يعبدون من دون الله آلهة يريدون من البشر أن يعبدوا معهم آلهتهم، أما أهل لا إله إلا الله فيريدون من البشر وقد أمروا بذلك أن لا يعبدوا إلا إلها واحدا الذي له الحق في أن يعبد، ألا وهو الله سبحانه وتعالى عز وجل لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، لا يستحق أن يخضع له الخضوع كله إلا الله، لا يستحق أن يحب الحب كله إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وبسارها الصراع يختدم ويدور في كل مكان الآن على الأرض. هذه الكلمة حصرها المسلمون الآن لجهلهم، لأن بينهم وبين لا إله إلا الله مسافات بين حقيقتها، يعني هم يقولونها بألسنتهم لكنهم يجهلون حقيقة معناها، بعيدون جدا عن حقيقة معناها. فتجد نوعا من الصراع اللي هو مترتب على لا إله إلا الله بين أفراد الأمة الواحدة، بين الذين فهموا حقيقة التوحيد وبين هؤلاء الجهلاء من المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن التوحيد الا ان يقول بلسانه لا اله الا الله. اله يعني هو لا يعرف، الذي يستحق العباده هو يعرف ذلك ولا يعرف ذلك، هو لا يعرف ذلك. ومن هنا يقوم الصراع. بل اشد الناس شراسه علينا في الدعوه هم المسلمون، لانهم يتصورون ان لا اله الا الله كلمه، ويمسك بالمذبحه ويصلي صلاه شكليه روتينيه، ده ان صلى، ده ان صلى يصوم ويحبط صانها بكل المحبطات، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله يحرم عليه طيبات في نهاية رمضان، طعام وشراب، ويحرم عليه امرأته كلها طيبات يحرمها في نهاية رمضان، فيأتي هو ويحل المحرمات، بل يحل كبريات المحرمات، فيحل شهادة الزور، يحل التفرج على التلفاز، ويظنني مبالغا، يحسبني متشددا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقولون لماذا تقول لهم لماذا تشهدون الزور في رمضان؟ تشهدون شتيمة الله لأسماعكم وعينكم؟ لأن هذا التلفاز يعمل ليل نهار على حرب هذا الدين. طبعا لابد أن يدخل ببعض الديكورات وبعض التزيين الذي هو من تزيين الشيطان، لابد أن يكون نحن مسلمون، نحن كذا نحن كذا، والناس جهلاء. فلماذا تجلسون امام هذا الزور؟ يقول لكم يصلي صيامه، والسلوى دي من السلوان، يعني عند المصيبه، عند المصيبه فقط يصلي صيامك، يعني في اي مصيبه حلت عليك الصوم يقول لك يصلي صيامه، ده داخل في مصيبه واقع في داهيه صايم، رجل صايم ثم يركب المصيبات ويسب ويلعن. لماذا؟ يقول لك اصل صايم سبوه، يا سلام اصل صايم. ثم تهاجم الاسواق بكل ما لذ وصاب، سواء طحن الفقير او بكى اولاده او بكت الايتام، سواء فوق كل شيء يفعل من اجل حرب هذا الدين. رمضان الشهر الذي نصوم فيه، نتخافوا فيه من ثقل الشهوات، تهاجم الاسواق بكل هذا الحشد من المأكولات والاطعمة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فالناس لا يعرفون شيء، وانما يعرفون لا اله الا الله كلمة فقط باللسان، ومذبحة وشك صلاة شاكل وصيام شاكل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يريدون أن يعرفوا شيئا عن حقيقة الأمر. لماذا؟ على شاكلة قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. من منا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله؟ نعلم بعضها، فمتى نعلمها كلها؟ لابد أن نطلب العلم ليل نهار وباجتهاد عنيف حتى نستوعب ونتعلم حدود الله عز وجل، حدود ما انزل الله على رسوله. كل شيء له حدود، كل شيء، يعني قتال الاعداء في وقت معين حدود الله فيه الا تبدأهم بالقتال، هذه حدود الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. انا اقاتل الكفار اكون معتديا؟ إذا بدأتهم بالقتال دي في مرحلة معينة، لأنك لست معتدلا على الكافر، فالكافر كيف يعتدى عليك؟ وهو الذي يريد أن يسحقك وأن يسحلك وأبنائك وامرأتك وأهلك، ولكن اعتداء على الدعوة وعلى دين الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أنتم ضعفاء ولا تعتدوا، أي على حدود الله. هذا من حدود الله عز وجل أن أعرف متى أقاتل وكيف أقاتل ولما أقاتل، هذه من حدود الله. كل شيء له حدود، وبحسب المناطات، بحسب الظروف، انت فين؟ في مسجد ايه؟ في حي ايه؟ في دولة ايه؟ في ظروف ايه؟ لكي تخرج بالدعوة الى بر الامان، حدود الله يجب ان تدرسها، فمن منا يعلمها ودرسها؟ ده شيء رهيب. من منا نحن المتخصصين مثلا، وما زلنا نحبو بالتعرف على حدود ما انزل الله على رسوله في اي قضية. الامر والمعروف لا حدود. بعدها تصير مسرفا في الامر. تصير مسرفا في الامر. النهي عن المنكر مع انها منكر ونهي عن المنكر لكن له حدودا اذا تعديتها تصير مسرفا في الامر بل قد تصير مذنبا. انك تنهى عن منكر بمنكر اشد نكارة من هذا. فشيء رهيب. الناس لا يعرفون شيئا عن حقيقة التوحيد. ومن هنا تجد صراعا طويلا جدا بيننا بين الصوفية مثلا يعني بيننا بين الفرق بيننا بين المبتدعين. لانها الكلمة معناها كده لا يستحق العبادة الا الله. فما هي العبادة؟ برضو الجهل مرة اخرى او جهل اخر. العبادة عند الناس الصلاة بس. والعبادة كما قلنا وشرحنا في الدرسين الماضيين والحمد لله انها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. العبادة كل ما يحبه الله عز وجل. فالعبادة ليست الشعائر فقط بل الشرائع ايضا. الشرائع المنحاة الملغاة. والناس يحسبون العلمانين والطواغيت مسلمين يحكمون ما انزل الله. فأين هي شريعة ملك الملوك؟ الناس يعرفون شيئا. الخضوع للتشريع ده من العباد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. مسألة الحاكمية دي. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت. اللي هو أغثني يا فلان، أدركني يا فلان. اللي هي الأوهام، مجموعة الأوهام. يدخل فيها السحر والطيرة وكل بقى المسائل بتاعت التي ندعو نكثر القول فيها. وأكثركم يعرفها والحمد لله أو يعرف حضور الله فيها. أما الطاغوت فقلة من الناس هم الذين يفهمون معنى طاغوت. المسألة كده شوف يؤمنون بالجبت والطاغوت. ينبغي علينا أن نكفر بالجبت وأن نكفر بالطاغوت. فمسألة العبادة دي هتبقى شرائع وشعائر. الشعائر ذلك من يعظم شعائر الله. لكن لقد ذهب آيتين قال ذلك من يعظم حرمات الله شرائع وشعائر. بالذات شعائر حج وصلاة وصيام ونطق لا لا لا. وإنما أين الشرائع؟ أين الحكم ما أنزل الله؟ هذا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا المسألة هم يقول لك لا يستحق العبادة إلا الله. كويس اتفقنا على هذا. فما هي العبادة؟ ما نتفقش. مصيبة. لأن الناس يظن أن العبادة هي الصلاة بس. وصلاة شكل وصوم شكل. لا روتيني. انما العبادة كما قلنا اقسمها قسمها العلماء اقساما كثيرة لكن اقسمها لك بتقسيم القرآن العظيم وباسلوب القرآن السهل. وما زلت مستمرا في بيان الحقائق الاولى لما قلت لك ان لا اله الا الله لا يستحق العبادة الا الله. ليه؟ مسألة بسيطة خالص. لان الله له الصفات سبحانه وتعالى عز وجل التي استحق من اهلها من اجلها ان يعبد. منتهى البساطة. لماذا لا تعبد هذا العمود؟ في العمود ده عمل ايه ولا فعل ايه؟ وله صفات ايه؟ ما يعبدش. لماذا لا تعبد الشيخ الفلاني؟ وله صفات ايه؟ ده ناقص. ده مولود والى الموت. وعنده الامراض وعنده العذر وعنده الغائط وعنده النقائص. اعبده ليه؟ قول له اعبدوا النبي الفلاني. تقول له اعبدوا ده بشر مخلوق من الى من الولادة الى الموت. يبقى اعبده ليه؟ تقول له اعبد الملك جبريل روح الامين. لقوة عند العرش مكين وطبعا تم امين. يعني عبده في العبود اللي هو مخلوق لم يكن شيئا هو في امر الله عز وجل. ان شاء احياه وان شاء اماته. فكيف اعبده؟ لا يملك مثقال ذره من الامر بل هو عباد مكرمون. يعني ما انت عايز تعبد مين؟ انا عايز اعبد الذي له الحق ان يعبد. من؟ الذي له صفات الكمال وما عندوش نقص ابدا. ابحث بقى عن مين له صفات الكمال وما عندوش نقص. هتقول النبي عليه الصلاة والسلام النبي عسام له صفات الكمال في العبادة مش في المعبودية. له صفات الكمال في العبيد. انه الذي وفى كما ابراهيم وفى عليه السلام فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفى. هو الكمال في عبادة الله عز وجل. الكمال البشري. ولا يكون الكمال بشري الا ان يكون عابدا لله عز وجل. انما الكمال كل بصفات الكمال بنبحث عنها. مين اللي عنده صفات الكمال اللي تجعله اهلا لان يعبد؟ لن تجد الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. هو دي التي دندلنا حولها في الدرسين الماضيين. صعبه دي. طب انتم مقرون على شهر القران. هذه الحقيقه حاول ان تراقبها وستجدها واضحه كل الوضوح في القران من اوله الى اخره. أن الذي يستحق أن يعبد هو الله وأن العبادة هي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يعني اسمع، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، زي أكثر مسلمين النهاردة في الله المشتكى، آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولكن مسلم واحد بالله ولا إله إلا الله. يا سلام، طب تعال أكمل الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يعني التحاكم القانون اللي يفصل بينه وبينك في أي معركة، على شقة، على مسكن، على محل، على دنيا، على دين، من الذي يفصل النزاع بيننا؟ يقول لك فلان. طب هيحكم بأي قانون؟ يقول لك بالقانون البلاد، أهو ده الطاغوت، بقانون نابليون الطاغوت، بقانون مجلس كذا، بقانون حزب كذا الطاغوت، بالعرف طاغوت. لابد أن يكون من الشرع. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تزعم أن أنت آمنت بالنبي ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وبعد ذلك تذهب إلى المحاكم بلا أي حرج لكي تستولي على الشقة الفلانية وهي ملك لفلان ليست ملكا لك، لأنك ظلمت واستعملت قوتك بأن وضعت يدك على الشقة بالوضع اليد، وضع يدك بأي قانون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الذي آمن بما أنزل ده في هذا التنزيل أمر أن يكفر بالطاغوت. هي مسألة التحاكم دي قمة العبادة. إذا أنت عشان صليت فكرت نفسك موحد ومسلم، فين الحاكمية؟ أتسأل أين حكم الرسول عليه الصلاة والسلام في أي نزاع؟ تتخانق معايا في مسجد في غير المسجد؟ أسألت عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية؟ لأ أنت موحد فيها. لأ أنت أيقنت بأنه لا يستحق أن يعبد الله، أن يخضع على الخضوع كله إلا الله. انا صح ولا انت اللي صح، انا غلط وانت اللي غلط، لا تحاك. ولا يردوه الى الرسول يقول الامر منهم لعلمه والذين يستنبطونها منه، وانت ازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ده بقى ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وحسن سبيلا. الم تر الى الذين يزعمون انهم امر ما انزل اليك وما انزل من قبلك، ومع ذلك هو زعموا يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات طبعا كثيرة، ولم نبدأ بعد في تفاصيل العبادة وتفاصيل الشرائع وتفاصيل الشعائر، ما زلنا في البداية. أنا أصير من أجل عامة الناس الذين يستمعوا إلينا في مثل هذه الأمور منذ سنوات عديدة، لأن كلمة لا إله إلا الله تستوعب الزمان كله، وتستوعب المكان كله، وتستوعب الحركة كلها. لماذا جئت إلى المسجد من مقتضيات لا إله إلا الله؟ لماذا تتحملني من مقتضيات لا إله إلا الله؟ لماذا تتحاكم إلى قول الله وقول الرسول من مقتضيات لا إله إلا الله؟ لماذا تصوم من مقتضيات لا إله إلا الله؟ لماذا تحزن على أهل الشيشان من مقتضيات لا إله إلا الله؟ لماذا تحزن على أهل البوسنة والهرسك من مقتضيات لا إله إلا الله؟ لماذا تحزن من حكام الدول المسلمة أو الدول العربية؟ ذلك من مقتضيات لا إله إلا الله، لأنهم خذلوا أهل الشيشان فلم يعترفوا بهم، مع أن الحرب واضحة على اللعب على المكشوف على عينك الكادر. لماذا؟ لأن الولاء والبراء من مقتضيات لا إله إلا الله. لا إله إلا تستوعب حياتك كلها، تستوعب كل شيء في حركة حياتك. ولذلك أذكركم أيضا بالذي قلت، قلنا إن الإنسان لا يتحرك أي حركة إلا بالحب. يعني الحرامي واللص يحب أن يحصل على الأموال ببلاش بغير مجهود، ولذلك يسرق. يحب محبة مذمومة، محبة محمودة، ده شيء ثاني. المهم من الذي يدفعك الى الحركة؟ الحب. احب ان السلامة واحب الصحة، فاذهب الى المستشفى لاعمل عملية جراحية. العملية الجراحية مؤلمة وفيها مصروفات وفيها مكروهات كثيرة، لكني احب واوثق السلامة على ذلك. يعني من اجل حب للسلامة القيت بنفسي بين يدي الدكاترة يعالجونني ويفتحون جسدي وما الى ذلك. اذا الذي يدفع الناس للحركة هو الحب. هذا يحب الكسل في الدفن لا يتحركش فتحرك الى الكسل والى النوم. هذا يحب ان المال فينشط مهما كان البرد ومهما كانت الظروف. هذا يحب السلطة والجاه فيتصل بالناس ويصنع علاقات معهم ويدفع لهم ويعينهم لكي يعظموه، لكي ينتخبوه، لكي يرشحوه، لكي يقولوا له مولانا سيدنا امامنا الباشا البيه الحاج المعلم حاجة الاخر. ادي كل ده ايه؟ الحب يدفعك للحركة. بتحب ايه؟ الحب ده يدفعك الى ما تريد لتحقيق مطلوبك، الا هو الشيء الذي تحبه. ف فجاءت لا اله الا الله منذ البدايه وقالت لا يحب شيء ابدا لنفسه الا واحد. خلاص الله. اذا حركت حياتنا كلها على كل من لله. اتفقنا؟ اتفقنا كلاما ده. لما عند التنظيم يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. مسائل ده تيجي كده تجد الخناقات بين الاخوه والنفاق على اشده. ليه؟ ده ناس سمعوا لا اله الا الله وعرفوا بعض معانيها. اما هذا كلام بس كده. انما التحقيق العملي فضعيف. لا حول ولا قوه الا بالله. شيء رهيب يحتاج منا الى مجهود والى مجهود والى مجهود والى صبر ومثابره وثبات على بيان معنى لا اله الا الله وعلى انزال معانيها في حياه الناس. هو ده الموضوع. لا اله الا الله هو ده. فنتحرك لماذا؟ بالحب. الحب كله لا يحب شيء لذاته الا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته. وان احببت النبي صلى الله عليه وسلم لذاته فقد جعلته الها وجعلته مستحقا للعباد. انما الذي يستحق العباد عندنا واحد. الذي يعبد لذاته واحد الله. فان تحركت يبقى انا بتحرك احب المال وده حرام. زوين الناس تحب الشهوات. اتحرك لهذا مش حرام. ولكني اجمع المال بقانون السماء بالحاكمية لله. هذا حرام هذا حلال. الله الذي انزل في كتابه الحلال والحرام. خلاص. اذا انا اجمع المال ولكن بضوابط الحلال والحرام من خلال الوحي. ثم انفقه من خلال الوحي. الدخر منه من خلال الوحي. قل انما انذركم بالوحي. بالمسألة ايه؟ المسألة كلها لماذا؟ لان حبي كله مع خضوع كله لمن؟ لله. الذي لا يحب لذاته الا هو. فان احببت المال فانما المال وسيله كالكنيس. زي درس دوره المياه. هل تحب الكنيس؟ انما انا مضطر له لكي اقضي فيه حاجتي. مضطر له. واذا انتهى اضطراري وقضيت حاجتي تركته خلفي حتى اضطر اليه مره اخرى. فكذلك المال كذلك الملبس كذلك كل شيء الا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فكل شيء وسيله له غايه اعلى والغايه وسيله الى غايه اعلى والغايه الاعلى وسيله الى غايه اعلى الى ان يصير المنتهى الى من؟ وان الى ربك المنتهى. وان بدايه وان من شيء الا عندنا خزائن. الكلام ده قلناه. يا لا طبعا قلناه ما قلناهوش تاني. يعني خلاص استقر وثبت. ولو كان استقر وثبت فالقران كله يدندن حول هذا المعنى. ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون. مصيبه والله مصيبه المصائب. لنختلف ليه؟ لأن لا إله إلا الله غير واضحة، حقيقتها غير مستقرة في القلوب. وفعلا إذا لا يحب لذاته، لو قلت لا إله إلا الله لا يحب لذاته إلا الله صح، بس هي بطريق ثاني. لأني أحب المال من خلال حب لله، إذا لم تحكم حركتي ليس حب المال وإنما هو حب الله. وهكذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبه لذاته وإنما أحبه لأنه حبيب الله لأنه رسول الله لأنه يبلغ منهج الله لأنه كذا كذا كذا صلى الله تعالى عليه وسلم. مسألة عادت كلها إلى الله. إن أحببت المال ووقفت عند المال كغاية صرت عبدا للدرهم عبدا للدينار. إن أحببت المرأة وشهوة المرأة ووقفت عندها لم تتخذ ولم تستعمل ذلك لله في إنجاب الجنود لله وفي طاعة الله وفي أمرها بطاعة الله إذا أنت عبد للمرأة. إن أحببت المساكن والفرش والشقق المدوكرة المزينة المزخرفة فقد صرت عبدا للقطيفة وعبدا للخميس. تسألك إيه؟ إنما تتسأل رجل عنده شقق وعنده زينة من حياة الدنيا مش حرام ولكنه يستعملها لله في النهاية. ما وضع الحرير لأن الحرير حرام وهكذا. المسألة منضبطة بالشرع أي بالحاكمية لله عز وجل في كل شيء في كل شيء. هذا هو المختصر الذي قلناه. وأخذنا آيات كثيرة. قلنا بقى طيب إيه الصفات التي هي لله؟ عدد الأسماء والصفات أو الربوبية. اصطلاح اصطلاح كده سهل خالص. صفات ربنا إيه؟ بيقسموها قسمين لسهولة الشرح والتدريب. ما هما؟ الأسماء والصفات والربوبية. سهلة دي؟ خلاص. هما دول بيدوا ربنا سبحانه وتعالى أنه الواحد الذي لا يستحق العبادة غيره. اللي هو المعنى لا إله إلا الله. يعني إذا بقى مطلوب منا أن نتعرف الأسماء والصفات. الذين عبدوا العجل، ما صفات العجل؟ هل العجل له كمال؟ من حقه أن يعبد؟ ملوش أي كمال. النقائص، ذكرنا ذلك في الدرسين الماضيين. يبقى اي اله بيقعد من دول هاتولي هنا، هات لي اله بتعبده ده بيجيبولك ازاي؟ طب قول لي بس اخباره ايه؟ امامك النقص اللي هو لا يعطيه الحق في ان يعبد. انما لو جئنا الى الله عز وجل لوجدناه تبارك وتعالى بلا مثقال ذرة من نقص، حاشا لله. اذا الذي يستحق ان يعبد الله حد معنى لا اله الا الله. اما مقتضياتها اختصار العباد، والعبادة دي مسائل بقى. وأقول لكم الآن بمسألة صفات الله. أقول مثلا في سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد. لماذا لا إله إلا هو؟ لماذا لا يستحق أن يعبد إلا هو؟ ببساطة له الحمد. ما هو الحمد طيب؟ شو أنت عم تقول الحمد لله رب العالمين؟ فلله الحمد، عم تتكلم عن الحمد؟ هل تذكر مرة في كتاب الله الحمد؟ وما معنى الحمد؟ كل الشكر الحمد لله والشكر لله. هو ده الحمد؟ الحمد لله يعني الكمالات كلها لله اللي يحمد من اجله. ادي الحمد. عندوش نقص ابدا. قل له الحمد مفيش نقص، يبقى هو الذي يستحق ان يعبد خلاص. ده هو الله الذي لا اله، لا وهو الله لا اله الا هو له الحمد. يبقى السؤال واضح، لماذا له الحمد؟ لماذا لا اله الا هو؟ لان له الحمد كمال كله. لا اله الا له الحمد في الاولى والاخره. مش نقص ابدا لا في الاولى ولا في الاخره، وله الحكم وله ترجعون. سبحان الله العظيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. الله لا اله الا هو، ليه يا رب؟ لماذا لا يستحق ان يعبد الا هو؟ اكمل الآية، له الاسماء الحسنى. الله لا اله الا هو لماذا؟ الحي القيوم ولا ايه؟ والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، الصفات. وبعدين بقى الربوبيه، ان في خلق السماوات والارض اختلاف، الى اخر الايات. وهكذا في القران كله، مش انا بستدل بايه، القران كله على شاهد على هذا، ان الله عز وجل له الكمال كله. سواء بتقسم الكمال ده قسمين للدراسه والفهم، اسماء الصفات، زي مثلا ايه؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، دي ربوبيه. او ربوبيه، يصورك ويخلقك، وبعدين لا اله الا هو، ليه كمان؟ العزيز الحكيم. ومش لا اله الا هو عزيز الحكيم، لا لا لا لا اله الا هو بألف واللام العزيز الحكيم، لانها تستغرق جميع معاني العزه وتستغرق جميع معاني الحكمه والحفظ. دي قاعده رهيبه جدا في تفسير القران، الالف واللام دي، ولذلك بيترتب عليها الالهيه كلها لله سبحانه وتعالى. العزه دي لله عزه قد ايه؟ جميع معاني العزة خلاص يترتب عليها ان لله الهية قد ايه؟ جميع معاني الالهية. دي قاعدة تفسير، قاعدة ثالثة من الرسالة العظيمة للشيخ ناصر السعدي، الا وهي القواعد الحسان في تفسير القرآن. هي قاعدة ثالثة. شيء عجيب جدا. فلا اله الا هو بألف والله العزيز الحكيم. استغراق جميع معاني العزة ومعاني الحكمة والحب. اذا جميع الاستحقاق للعبادة يبقى لله وحده خلاص، لأن هو عندك ألف حكيم تاني، يبقى عندك ألف حكيم تاني ازاي؟ مع أن ألف واللام العزيز الحكيم هو من؟ هو الله، مفيش عايز حكيم تاني خلاص. إنما في بقى واحد عايز حكيم ده من خلال عبادته لله، أعزه الله ورزقه الله الحكمة وآتاه الله الحكمة، دي مسألة ثانية. لا هو مخلوق، دي العزة المخلوقة بقى، مش العزة التي هي صفة لله عز وجل، والحكمة المخلوقة مش التي هي صفة لله عز وجل. لمسائل أخرى شرحناها أيضا في اسمه السلام وفي كثير مسائل حسنة. آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة في الحشر وذكرتكم بها سابقا. هو الله الذي لا إله إلا هو ليه؟ لماذا لا يستحق العبادة له؟ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو ليه؟ عشان هو الملك القدوس السميع المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وهكذا. وأول سورة الحديث كل القرآن، كل القرآن والله. مين الذي يستحق العبادة؟ الله. ليه؟ عشان صفاته كذا وكذا وكذا وكذا. طيب في بقى حاجه ثانيه، احنا قلنا التقسيم للتفسير، الا هو الربوبيه. ايه الربوبيه؟ اللي بيعمل كل حاجه. بس صفاته العزيز عن سيدك تتضحضح زي ما انت عاوز. لا ده الربوبيه، ده ربك. ايه ربك بقى؟ دي المسائل شرحناها قبل ذلك والحمد لله. يعني كل شيء اعمال الله سبحانه وتعالى عز وجل بيعمل لك ايه؟ ادي الربوبيه. طب ربنا بيعمل لك ايه؟ دي السؤال ده نستطيع برضه ان نجد له اصطلاحا كما ذكره الشيخ ناصر السعدي في ذات القاعده الثالثه من القواعد الحسنه في تفسير القران، او ذكرها كثيرا جدا في تفسيره، سواء ذكرها الشيخ او لم يذكرها. القران كله يرتب ترتيبا جيدا جدا على هذه القاعدة. وسأضرب لكم امثلة اللي هي تقسيم الربوبية لثلاثة: قدر كون، شرع، جزاء. واخدوا لي الكلام ده ليه؟ مش انت داخل على شرف القرآن؟ انت داخل على شرف القرآن ولا لا؟ كيف تستمع الى كتاب الله؟ انا اللي حنبهك الان بصور انت تحفظها لكنك لا تفهم ترتيبها وجلالة قدرها. فافهم الان مثال التقسيم. يبقى هنا ربنا يامرني بالتحق العباده على الله. ليه احسن صفاته كذا كذا كذا؟ الصفات دي قسمين، ايه هي؟ العزيز الحكيم، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الاسماء الحسنى، كل بقى الصفات اللي اتحنط على هذا الجزء. انما دي قسم ثاني خاص بالربوبيه، وده مفسر في كتاب الله خاص بالربوبيه. وطبعا بيجتمع القسمان كثيرا جدا كما في سوره البقره: والهكم اله واحد، خلاص ما يستحقش العباده الا هو، لا اله الا هو. ليه؟ اجل انه راح الرحمن الرحيم، الرحمه كلها صفه الكمال هي الرحمه. وبعدين الربوبية: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل آيات، من سورة البقرة 163 وما بعدها. طبعا دي شيء واضح جدا في كتاب الله، أي سورة نقع عليها لنجدن هذا في منتهى الوضوح. إن ربنا حتى لا يفعل كذا وكذا وتدير الربوبية. أقسامها ثلاث أقسام: قدر كوني، تشريعي، جزاء. يذكرها الله وبعد ذلك يقول لك: لا إله إلا أنا. يبقى إما أن يذكر صفاته ويقول لا إله إلا أنا، أو أن يذكر افعاله للربوبية، النعم بقى في القدر الكوني والشرع والجزائي، ثم يقول لك لا اله الا انا. صعبة دي؟ ادي اسلوب القرآن العظيم. لن تجد كتابا مصنفا بالتوحيد اسهل وايسر من كتاب الله عز وجل. ولكن الناس صدفوا عن القرآن، صدفوا عن القرآن، وما كان ذلك الا بغضب من الله. وما كان ذاك اول مرة الا بغضب من الله، لان الناس لا يطلبون علم القرآن ولا علم التوحيد ولا علم الدين إلا دف على الكمال. كمال إيه؟ على الفضلة، يعني على الفضلة تكملة كده. لما أفضى كده، خلي الكتاب لما أفضى كده بعد 10 سنين، بعد ما يعمل له كم ألف جنيه حسيت أو كم مليون، يقول لك ساعتها بقى تبقى أقرأ. قلت ساعتها هتقرأ؟ ساعتها ستمنى بغضب من الله عز وجل: فلا تقرأ وإن قرأت لا تفهم، فإن لله وإنا إليه راجعون. أسلوب القرآن أيسر أسلوب وأوضح أسلوب لحقيقة التوحيد هذه، وسنرى إن شاء الله. بس تخلي بالك من التقسيمة دي. ليه ربنا بيستحق العبادة؟ عشان هو الصفات، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، العزيز الحكيم هذا. وإيه كمان؟ عشان هو اللي عمل دي، هو اللي عمل دي، هو اللي عمل دي، هو اللي عمل دي. ضربت مثال في الدرس الماضي والذي قبله في سورة النمل. إيه الصوت بتاع فوق؟ إيه مش قول بس الصوت إيه؟ الصوت غير واصل؟ بيقول إيه؟ لا هو صوت، هما بيسألوا عن صوت آخر. صوت ضعيف يعني؟ اه ضعيف. اذا سورة النمل: أإله مع الله؟ أيوة. تجد الهمهان ولا كان لا إله إلا الله بس كده. إنما الآيات دي فهمنا فيها إيه؟ بلغنا منها إيه؟ عملنا فيها إيه؟ ولا حاجة. أنت سميع بس. الهمهان أقول لك لا إله إلا الله بس كده. ده كل شغلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقول لك آية سورة النمل اللي فيها أإله مع الله، لماذا قال الله فيها أإله مع الله؟ ليه؟ ادرس الآيات وارجع لها. الله عايز يقول لك أنا اللي فعلت كذا، أنا اللي عملت كذا، حد عمل دي معايا؟ لا. أمال حد يستحق العبادة معايا إزاي؟ لما أنت كلك على بعضك كده ويقول لك لكرك أنا اللي عملتك، وأنت معترف بهذا يعني. أمال أنت تعبد معايا حد إزاي؟ حد غيري يستحق العبادة إزاي يعني؟ هي دي القضية؟ هي دي المختصر يعني؟ صعبة دي؟ هذا هو اسلوب القرآن. بس التفصيل بقى في القرآن وسورة الفاتحة. الفاتحة ايه لهذه المعاني؟ ايه الفاتحة لما بتلخص الكمالات والصفات لله؟ لما عندها تقول بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اسماء ربنا وصفاته كلها مجمعة هنا، عناوينها بعد تقول اياك نعبد، خلاص مش هعبد الا انت. طب ما هي دي لا اله الا الله، لا يستحق ان يعبد الا الله، انه مش هعبد الا انت، وعشان يعديك حرام مش هستحق، لا استطيع الا ان استعين بك، فانت على كل شيء قدير واياك ايه؟ لسان وتدعو بقى توسل الله. ما هي دي المسألة اللي فتح الكتاب. وفي سورة الناس، مش دي أول سورة في القرآن؟ تعالى آخر سورة في القرآن سورة الناس، كل أعوذ بإيه؟ رب الناس، وفي النهاية إله الناس. بس وسط صفته الملك كما يوسط صفته الخالق في آيات أخرى. وذكرنا ذلك، المسائل دي لابد أن تعرفها، بغير أن تعرفها يبقى أنت في ضلال، في خسران مبين. والله كيف تفهم كتاب الله عندما تستمع إليه؟ وفي سورة الأنعام شرحنا، بس مش شرح الآيات إيه؟ شرح عاجل جدا، وأنا واجد وقت صراحة انا يعني تتزحم علي الامور، اريد ان افهم الناس، ان اشرح الناس القرآن كله ما يتعلق بالقضية. هنشرح ايه ولا ايه؟ نفس القرآن كله مطلوع نشرح. طب اسمع انت لو افهمت القاعدة هي. ففي سورة الانعام ان الله خلق الحج والنوى وصلنا لقوله تبارك وتعالى ذلكم الله ربكم. بس ربكم بقى كما بالثلاثة دول كما جاء في القرآن العظيم، ده اصطلاح مستنبط على وجه الكمال في الاستنباط من كتاب الله الذي هو ايه؟ قدر الكون شرع جزاء. ايه قدر الكون شرع جزاء؟ سنثبته الان ان شاء الله. المهم ذلكم الله ربكم اللي بيعمل لك كل حاجه، اللي بيخلقك، اللي بعت لك الرسول، اللي يعلمك الدين لك يعمل كذا ولا تعمل كذا، وخليك كويس كده عشان تخش الجنه وما تعذبش في النار ولا في القبر، وده الشرع اهو. وبعد كده الجزاء لو عملت او ما عملت ده الجزاء، دي الربوبيه. دخلك الجنة يمتعك فيها ودخلك النار يعذبك فيه، ثم يدروا بها الجزاء. او المصائب اللي في الدنيا، ما اصابكم من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. المصائب اللي عمالة ترص علينا دي على الافراد وعلى الامة من كل حاجة بالمصائب، سببها ايه دي؟ المعاصي والذنوب، دي جزاء، ده جزاء في الدنيا وجزاء في الاخرة. يبقى اذا القرآن سيرتب في الربوبية على ثلاثة اقسام. قدر الكون ان الله خلقك ورزقك، اساسا الخلق والرزق، ودي لها آيات وآيات في كتاب الله. الخلق والرزق، ثاني أقول ثاني، الخلق والرزق، الخلق والرزق، الخلق والرزق في القرآن كله أساس. وبعد كده التفاصيل بقى، الرزق في الملبس، الرزق في المسكن، الرزق في الذرية، الرزق في الأحفاد، الرزق في وهكذا، تفاصيل بقى الكلام ده. بس الخلق والرزق وأساس. الكفار يعلمون أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، من يستحق عبادة غير مع الله؟ ازاي تيجي دي وقد امنت ان الخالق هو الله وان الرازق هو الله بتفصيلات الخلق وبتفصيلات الرزق؟ يبقى المسألة ايه؟ واضحة تماما الوضوح. الربوبية عشان نفهمها ثلاث اقسام، قدر الكون الذي خلقك ورزقك، طيب وفرع على هذا، وبعدين الرزق الديني، لا العلم الديني، علم الدين، هذا وثيق القرآن حفظه، وهذا وثيق القرآن حفظه وفهمه، وهذا وثيق حفظه وفهمه وعمل به، هذا وثيق السنة، هذا حفظ الإسناد، هذا حفظ الأحاديث، هذا حفظ الفقه، هذا كذا كذا، كل ذلك من رزق الله. بس رزق الله فين؟ في الشرعي، اللي الرسول ورسالاته والكتب والوحي، العقاب على ذلك والثواب على ذلك اسمه الجزاء. الثلاثة دول اللي بيعملهم مين؟ ربنا الرب. يبقى الرب معناه تقسيمها ثلاث أقسام، قدر كون تشريع جزاء. ويا ما قلناها دي سهلة خالص. جبت القاعدة دي منين؟ تريد أن أثبتها لك؟ طب اسمع سورة الأعلى، سبح اسم ربك، أدي الرب أهو. طبعا صفات الأسماء والصفات دايما مع الربوبية، أنت عايز تغادر الربوبية يعني؟ ما هو رب العالمين هو الرحمن الرحيم. قبلها وبعدها أمال هو أنت فاكر رب كده متجارب من الصفات؟ ما هي هي دي تقسيمة بس للإفهام يعني، تقسيمة للإفهام. أقول لك سبح اسم ربك الأعلى، طيب الذي إيه؟ خالق، ادي قدر الكون فساوى، والذي قدر فكل قدر الكون فهذا، والذي اخرج المرء قدر الكون، قدر يعني ان كل شيء خلقناه بقدر، وبعدين ان اول شيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. طيب يبقى الذي خلق فساوى، والذي قدر فهذا، والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احلى، كل قدر ايش؟ كون، لا دخل للملائكة فيه والانبياء ولا الرسل ولا لك ولا لابيك ولا اي حد خاص، هو الله. طيب سنقرئك، ده ايه؟ تشريع، فلا تنس الا ما شاء الله، بقدر الله سبحانه وتعالى عز وجل وصفات الله انه دعوه جرى ويقف، وان ييسرك لليسرى، كل ده شرع هو واخبر الله بذلك، مش ده اخبار عن الله يبقى شرع، داخل في الشرع مش داخل في الرساله والوحي ده. فلا تنس الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى، وان ييسرك لليسرى، الامر بقى المتاثر على الربوبيه اللي خلقك واللي عمل لك كل ده، فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر، والنتيجة علام الغيوب سيذكر، وان يخشى ويخشى الجزاء والعقوبة، خلي بالك واذا الجزاء اهو سيتذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ادي الجزاء. يبقى ادي قدري شرعي جزائي. يبقى صرت الاعلى ما هي الا ايه؟ الاقسام الثلاثة الروية اللي بتقراها كل جمعة دي وكل وقت دي، هي دي مسألة قاعدة، مش كفاية دي؟ القرآن كله على هذا النمط بقى. ولكن طبعا يتخلل الاوامر والنواهي بقى والحلال والحرام والفقه اللي هو مترتب على انه الرب بالاقسام دي، اذا هو الاله، الاله هو المعبود يستحق العباده، اذا هو امركم بكذا وينهاكم عن كذا، مسائل بقى التشريع والشرع، وقفز بقى الاولين والسابقين، ما هي القاعده اهي. الا في منتهى الوضوح، ولا ندري ماذا نقول للناس والله العظيم، راح في غايه الغم والحزن على سلاسه القران وعلى وضوح القران، والناس تتسوعد. وبعد ذلك يقول قد افلح من تزكى، اللي هو بقى ايه الشكر على الربوبية على الاعمال دي. وذكر اسم ربه، ادم يذكر اسم الله عز وجل صفات ربنا يبقى لابد ان يسجد له وان يخضع له وان يحبه. هي الصلاة ما هي رمز لايه؟ لمنتهى الحب مع منتهى الذل والخضوع اللي هي رمز للصلاة. ولقد افلح من تزكى وذكر اسم ربه ففصل. بس المشكلة بقى انك مستعد الحين النهاردة موت بكرة، بل تؤتي من الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى. ان هذا لفصحب الاولى صحيح ابراهيم وموسى برسالات تشريعي، مش التشريع على النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا والانبياء الذين سبقوه. يعني الاقسام الثلاث سورة الغاشية او ابتدأت السورة بالجزاء. هل اتاك حديث بالغاشية قيامة والجزاء اهو قسم الجزاء. طيب وشو يقول الغاشية عملت النصر تفصل الحالي تفخر العين اللي سوى طعين من ضريح لا سنة لكم رجوع جوم من النعم الى ان قال عز وجل افلا ينظرون. يبقى من اول السورة الى هنا جزاء جنة ونار، واضح هذا؟ لا، ربوبية الله عز وجل هذه اقسام الربوبية. ثم يقول القدر الكوني افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. كل قدر كوني اهو انت كنت عملت حاجة في الكلام ده. والى الارض الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. الكلام ده واضح للكل. ايوه واضح. خلاص بقى تسكن ما تتعبش نفسك تذكر، بس تذكر انما انت مذاكر المسألة واضحة. يبقى ادي الجزاء اهو في الصورة وبعد ذلك القدر الكوني رتب على ذلك الامر. فذكر هتعبد الله في التذكير بقى. كما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله بجزائه. بس الصورة طبعا مصعمة باي شيء بالامر بالعبادة والتفاصيل الاخرى. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حتى الجزاء. هو ادي الغاشية، ادي اللي بيقرأها الرسول عليه الصلاة في كل جمعة. ثم تنكر علي لما اقول لك الربوبية ثلاث اقسام، ما الحقيقة ازاي صرت الاعلى والغاشية؟ تعالى سورة الرحمن والقرآن كله يا اخوانا، والله القرآن كله سورة الرحمن اولها الرحمن، مش دي صفة الله عز وجل الذي ايه؟ قل ادعو الله او ادعو الرحمن. طب الله ده مشتق من الاله والالهية كما رجحناه ورجحها اهل السنة والجماعة، يعني الذي يستحق العباد. خلاص الله عالم عليه. ليه؟ معناه مستحق العبادة هو الواحد. ونفتكر دي باستمرار بلفظ جلالة الله ان استحقاق العبادة واحد هو الله عز وجل. بس الله معناه مستحق العبادة، بس يتضمن بقى كل اسماء الصفات. هو الله كذا كذا كذا، هو الله كذا كذا، يبقى الله ذي البداية. بس تقول ادعو الله او ادعو الرحمن، يبقى الرحمن دي من صفات الله عز وجل، صفات الاساسية. تأتي في القرآن متبوعة ولا تأتي تابعة ابدا. الرحمن بعدها الرحيم بعدها كذا كذا. الآية الأولى لا تسبق الرحمن إلا بلفظ الجلالة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن. يبقى الرحمن سورة الرحمن وبعدين الشرع على طول. علم القرآن ده تشريعه، كل يعلمنا القرآن ده تشريعي، ده من ربوبية الله لأنه ربنا، عشان هو رب بيربينا بيربينا بالقرآن وبالسنة بالوحي باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى علم القرآن ثم ينتقل، أو تعلم القرآن كفاية ولا أنت عايز حاجة ثاني بعد ذلك؟ وعلم القرآن عايز مش مكافيك القرآن؟ فالقرآن والسنة، ذكرت السنة منين؟ القرآن ده هو اللي حولك روح للسنة، روح للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو السنة ما القرآن؟ هفهمه ازاي من غير السنة؟ يبقى المسألة هنا الرحمن صفة الله، وبعدين الربوبية علم القرآن اللي هو التشريع شامل للشرع كله. وبعدين خلق الإنسان ده قادر ده علمه البيان، شمس القمر روح حسبان ونجم الصلاة والجلال، سماء رفع وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. حدد بقى الآيات دي إلى قوله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه رب. ما هو ده برضه كله ده قدر كوني برضه، بس داخل فيه ايه؟ بعض الجزاء. خلي بالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. طب ايه لا. الى ان قال عز وجل يبدا في الجزاء فيقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السبع او تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ده برضه داخل ده التحدي للباب اللي هو بيطعم الصوره، اللي بيشوف الصوره من اولها عباره عن ايه؟ شرعا قدر كوني الى ان يقول يسأله من في سطر الارض كل من هو في شأن. ده معناها ايه؟ العبادة المترتبة على انه هو الرب، هو الذي يفعل كذا وكذا وكذا لاهل السماوات الملائكة ولاهل الارض. مش حاجة الا هو محتاج لله رب العالمين. يسأله من في سطر الارض كل من هو في شأن خبي اي الاء ربكم تكذبان. ده كل قدر ايه؟ كون بعد التشريع اللي هو القرآن. بس اذا طلبت عليه الا تسأل الا هو. خلي بالك اللي قلت الرحمن هو ده القرآن، اما انت فاهم هو ده القرآن. انا جبت حاجه من عندي صنفت شيء، هو القران نظامه كده لا اله الا سبحان من انزله. مش المساله عادت ازاي الى ان تصل الى قوله تبارك وتعالى فاذا انشقت السماء فكان الجزاء الى اخر السوره. جنه ونار ادي سوره الرحمن راجعها. هي مسألة الأقسام الثلاثة للربوبية واضحة جدا، كذلك في سورة الإنسان، كذلك في سورة القيامة، في القرآن كله. ومن أوضح السور وأطولها في هذه القاعدة هي سورة النحل، بلا منازع وبلا منازع. سورة النحل، سورة النحل، سبحان من أنزلها، والله العظيم عليك أن تقرأها، هذه أطول وأوضح سورة في مسألة الربوبية والإله. يقول لك أنا الذي فعلت كذا، زي سورة النمل كده، لهم مع الله، يقول لك أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، يا مستحق العبادة معايا إزاي؟ دي بس باختصار سبع آيات. إن في سورة النحل لتجدن أمرا عجبا من أولها إلى السابعة عشر تجد ذكرى لمن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا الجزاء، القيامة يعني، الجزاء جاي جاي ما استعجلش، فلا تستعجلوه، هذا طبعا ما يشركون، ينزلوا ملائكة بالروح من أمره، ده إيه؟ تشريعي شرع، أهو ده جزاء وتشريع، هي دي أقسام الربوبية، مجملة في موضع ومفصلة في موضع الآخر. ينزلوا ملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتقول. خلق السماوات والأرض بالحق، هذا ده قدر الكون ولا لا؟ يبقى أول آية جزاء، ثاني آية تشريعي، ده أمهات الآيات، ده بداية السورة بتقول لك كده، بتقول لك الأقسام إيه؟ الأقسام اللي هنتكلم فيها في السورة إيه؟ هذه خد ناس الضعف اللي إحنا فيه، ده مسألة ثانية. الناس اللي عارف اللي هيستمر، لا لا لا لا لا، حرب 48 و56 و67 و73 ده أقل من 10 سنوات. لما احنا الان بقالنا كام؟ اكتر من 20 سنة، 22 سنة، فالعملية هلت لها سنوض، واحنا ايه؟ منطلق واحد، مفيش طاقة للبلاد العربية دي المتنحنة المتشقة والتي لا تحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى عز وجل، والولاء فيها لغير الله ولغير رسوله ولغير المؤمنين، والبراء فيها من الله ومن رسوله ومن المؤمنين، يبقى ازاي ما تتدمرش؟ يبقى الامل هو ان نواجه سنة الله بسنة اخرى لله عز وجل، فدي المسألة، هكذا يكون العلاج، أن نعود حتى ترجع، سلط الله عليكم ذلا حتى لا ينزعه، حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم، هذا هو المطلوب. نفهم إلى ليلة الله دي لابد أن تشمل على كل جزئية من حياتنا، والله ما فيش جزئية أبدا ولا نفس حتى الهواء ده إلا هو داخل في لا إله إلا الله، وله حد من حدود الله عز وجل، وسبحان الله العظيم. وبعد سورة الرحمة نفس الأقسام، قدر كون تشريع جزاء، كل صور القرآن، فبقول لك سورة النحل شوف بقى كده الانواع ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل هنا زائر ولا سائل هداكم اجمعين. ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي انزل من السماء ماء لكم، بالماء اهي بعد اللحم واللبن والسعر، ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، فيه الثلاجه وفيه ظل، فيه جنان تتفسخ، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناق ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون، سبحان الله العظيم، ولا يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أو يعقلون على ما أذكر. طيب وبعدها قال وسخرتم الليل والنهار والنجوم مسخراتهم بأمره إن في ذلك لآيات، مش آية واحدة يا جماعة، آيات نظام الأفلاك بقى لخلق السماوات أكبر وخلق الأرض، آيات أفلاك لآيات لقوم يعقلون، يبقى الأولى يتفكرون، طيب الأولى يتفكرون وهذه يعقلون، يعقل مترتبة على يتفكر، بس مفيش وقت طبعا للمسألة لعجز وقتها لكل هذه التفاصيل. وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، هو الذي سخر البحر، مش لكم بقى، البحر يغرقني يغرقك، مش مسخر قوي يعني، هو مسخر كده في حدود النعم، سخر البحر تأكلوا منه لحما طري وتستخرجوا منه حلية تلبسونه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون. وبعدين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم قال بعدها أفمن يخلق كمن لا يخلق، دي الآية 17، شايف القرآن ونظم القرآن، يعني اللي بيخلق زي اللي بيخلقش يا جدع، أنت إزاي تسوي بين الله وبين غيره؟ اللي فات ده كله ده في حد زعم أنه خلق؟ لا مفيش، يعني مين اللي خلق اللبن واللحم والبتاع اللي ذكر ده كله ده والشجر والمية والجناين والبحر والسمك والسفن والنظريات؟ يقول لك ايه قاعدة ارشميدس، يا سلام، تقولش هو اللي عملها هو امه، ومجرد اكتشف كده ان حاجة تطفو كده ثم تزيح وزنها من الماء، انما دي انت اللي خلقت هذا، يعني بقى الله سبحانه وتعالى عز وجل الفلك ما اخر فيه، وكل واحد اكتشف حاجة معلومة كده من خلق الله يسميها باسمه، منتهى الجبعة على الله، زي اللي اكتشف قناة الرحم لما شرح جثة تمثل، يقول لك دي قناة الرحم، قال لك اسم فلوب نسميها بقى قناة فلوب القناة فلوب، فلوب ده كان عمل فيها حاجة، فلو اللي قاعد يتغوص ويتغوص، ولو ان الله حبس الغائط او البولة فيه لمات ولقبل الطين من العذاب. انما كل واحد جرأة على الله جرأة. طيب يعني شو المسألة؟ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون؟ وان تعدوا نعمة الله بالربيع لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. شوف تسلسل الايات فانك ترى عجبا، انظر تسلسل الايات فانك ترى عجبا. والله يعلم ما تسمعون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله، هيعلق بقى اهو الله اللي عمل اللي فات ده كله، فلكوا كل الايات صوت النحل دي، تعالوا بقى لغير الله اللي بيقولوا ماذا يا فلان اغيثني يا فلان، اللي بيتحاكم لشرع غير شرع الله، اهو دي الذين يدعون من دون الله، اللي بيوالي اعداء الله على حساب اولياء الله، اهو ده الذين يدعون من دون الله. يقول كل دول لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. انت قعدت اللي بيخلق ده حتى بيخلقش، بل هو مش بس ده هو بيخلق، هم يخلقون وايه كمان؟ اموات غير احياء وما يشعرون ايام يبعثون. بعدها قال الهكم اله واحد. بالله العظيم في حاجه تشرح التوحيد احسن من هذا؟ او ده كلام الله؟ بس الناس مش فاهمه اله. يعني قلت لك يعني اللي بيستحق العباده منكم واحد الله، يبقى لابد ان تسعى تقول العباده ايه. هنا بقى هقول لك كل حاجه، كل حركه، كل كلمه لامراتك، كل كلمه لولدك، كل شيء داخل لازم ترجع للنبي عليه الصلاه والسلام. لابد، هو دي العباد. ليه؟ خضوع ذل، احنا مذلين. يا سلام، ما احلاه من ذل ان كان لله عز وجل، مش هو العزيز؟ ونريد عزة، لن نحصل على العزة الا ان نذل للعزيز. خلاص، اللهم اعزنا بالذل لك. ما هو ايه المسألة؟ وهكذا يا اخوتي، هكذا القرآن. تجد نظم القرآن ده في سورة النحل، دي من بداية السورة، حقفز كده ايه الى النص الاية 63. تلا لقد ارسلنا الى ام تشريعه من قبلك، في سورة النحل عايز من قبلك، تالله لقد ارسلنا اليهم من قبلك فزاين لهم الشيطان واعمالهم فهو ليهم اليوم ولهم عذاب اليم. ومن زال عليك القران الا او الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. خلي بالك كل ايه تشريعي، يبقى ارسلنا وانزلنا عليك الكتاب، يبقى ده ايه قسم ايه؟ تشريع والوحي. اهو ده ثلث ربوبيه الله، ثلث ربوبيه الله ارسال الرسل بما فيها الملائكه بقى والاصطفاء، والرسل بتعملوا تحارب ازاي، وربنا بيامرهم بينصرهم ازاي، ولكن الله ذو فضل على العالمين، دي مسائل بقى تانية. ثم يذكر ايه القدر الكوني ويطيل فيه الذكر فيقول هو الذي انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون. يدي ودنه بس. اي والله العظيم، والله العظيم. شوف بغير المياه بنعمل ايه؟ الماء تقطع من اي عمار من اي مكان، شو بيحصل ايه؟ النتانة والعفن والصراخ والموت وحاجة تفلق، والرجل يكره المرأة والمجرى، لان العورات والنقص هيظهر بقى، ان الروائح بقى هتظهر، مفيش مية، حاجة شيء رهيب خالص. عايز يسمع بس، يسمع بس من اللي نزل المية. فاحيا به الارض بعد موتها بذلك لآية لقوم يسمعون. وبس المية، وان لكم الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. شوف الفرس ده الطعام المهضوم بقى ناعم زي البودرة، احسن خلاط ما اقدرش اعمل زي مين اللي عامله كده؟ ربنا. حد كان دخل جوه بطن البهيمه وعمل كده لبطنك انت؟ الله سبحانه وتعالى عز وجل هو القادر على كل شيء، كن فيكون. وده قدر كوني، ان كل شيء خلقناه بقدر وباحكام، وبعدين كن فيكون. لعيبه بتسقيكم ما في بطون من بين فرث، ادي الطعام المهضوم اهو، وبعدين امعاء لها خملات، والخملات داخله جوه العجينه دي الخمير ده اهو بين الفرث، والدم ماشي في الشعيرات اللي بتخلي الخملات دي صاحيه. في اهداف تفضل تمتص المواد المكونه الغذائيه وتبعتها للضرع، والضرع يشتغل بمواد كيماويه، هب هب خرمين اثنين عند ثدي او عند ضرع البهيمه، تيجي تحلب يروح الشق ده مع الشق ده يتفاعل ويديلك اللبن الطازه 100%. لسه نازل دلوقتي اهو، متكون دلوقتي اهو. دي اثرت فيك قوي يعني؟ دي عشان شرحناها من القران كله كده، عشان تعرف جاهلنا قد ايه وصل اي مبلغ. والله حاجه تفلق، والله حاجه تخلي واحد يتغم جوه كده اهو، يطلب الموت ولا ايه؟ بس لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، القران كله كده. بس ده عشان فهمتها، طب انت مطالب انك تفهم القران كله ليل نهار، مش قاعد تتفرج على التلفزيون. اعترف بقى شهر الصيام ده توبه من الله سبحانه وتعالى عز وجل. وان لكم في الانعام لعبرة لنفسكم. الواحد يقول لي بتسرع ليه؟ انت عايزني اقول عشان اخد 10 ساعات؟ ما خلاص، ما انت حافظ الايات، عد الصور. انا بقول لك حتى برقم الايه 63 سوره النحل وما بعدها لغايه 74، اقرا كده شوف لا بتتكلم عن ايه. وان لكم في الانعام لعبرة لنفسكم ما في بطونهم بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. ها، وانت مرات النخيل والاعناب تتخذونه سكرا ورزقا حسنا، ان في ذلك لا آية لقوم. هنا بقى يعقلون الاول عشان يتفكرون، جاء للنحل روح ربك، كل ده ايه عايز شرحة طبعا، عايز تدبر منك انت، روح ربك الى النحل ان تاخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ها ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي المصانع الاربعة اللي جوا، فاسلكي نظام السلك بقى بعد ما كانت وجمعت المصنع يشتغل جوا طول، فاسلكي سبل اللي المصانع اللي جوا ربك ذللا، مش السبل دي اللي هي الاكل في الجبال دي اتقالت خلاص في الايه، السبل دي اللي جوا بطن النحله، المصانع العجب نحله جوا اربع مصانع، من الذي قدر ذلك؟ الجبار بس، القهار الغالب على امره، هقول ايه بس؟ اديله الحمد في الاولى والاخره، سبحانه وتعالى عز وجل. فتلكي سبل ربك، شو الربوبيه هنا؟ رب النحله. تقول لي رب النحله؟ خليه رب نحله يا اخي. ومش رب النحله يعني؟ ده النحله بيقول لك فتلكي سبل اربع مصانع جوه انواع في بطن النحله. سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. وعمل لك مصانع اربع انواع من سم العسل والعسل وغذاء الملكه وشراب لا اله الا والشمع حاجه عجيبه، وكل دي مواد طبيه، كل دي مواد طبيه. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في كتب مصنفه في الايه دي، كتب الجماعه المهندسين الزراعيين والمتخصصين عاملين كتب، والله كتاب اسمه كده نحل العسل، كتاب كده في الايه دي متعرض لكل، الدكتور البنبي متعرض لكل حرف في الايه، ليه ده الفاء وليه ده كاء قبل ده ودي بعد ده، لان ده الحق كده، الحق الموجود بعد دراسات مستفيضه اثبت ان كل حرف في الايه في موضعه تماما، لا تاخر عنه ولا تحصل، لا اله الا الله. وبعدها قال ايه؟ والله خلقكم ثم يتوفاكم. شفت القضيه؟ يبقى ده ايه؟ العسل النحل، ده مش العسل، ده المواد الاربعه دي، المواد الموجوده في النحل اللي قبلها اللبن والزرع والثمرات النخيل والاعناب وكل المشروبات دي المتنوعة دي، ياما بيوت مفتوحة على المحلات اللي شغال على الكوكتيل وعلى العصير كذا وكذا، ياما كل ده مش حاسين بنعمة الله، كل ده مش حاسين برؤية الله يا عالم، ما انتوش شايفين في المحلات الشارع دي شغالة على ايه؟ ما هي دي نعم الله. اقول لك محل قلبان، اللبن ده جه منين يعني؟ يقول لك ده لبن جاف، ولبن جاف ده صانعينه يعني، ما هو برضه من اللبن اللي خلقه الله سبحانه وتعالى، وحتى لو كان صنعوه ما هو برضه الذي خلقه الله. والناس اسمع بس الايات، اسمع الايات، واحد يعني ينفعل جدا بهذه المعاني، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم يرد، يعني مساله الخلق ده من دليل الايجاد والانشاء والاختراع، غير بقى الرعايه والتفصيل اللي هيأتي بعد ذلك، خلقكم ثم يتوفاكم، اولك خلق واخرك طيله لها رمه خلاص، انت تراب عظام انتهيت. ومنكم يرد الى ارض العمر، كان عاش كده 90 سنه ويرد يبقى زي العيل الصغير بقى يخرف، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ان الله على كل شيء قدير. ده الخلق وتفصيلات الخلق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. ده حيبدا الله سبحانه وتعالى بقى في التوحيد في المترتب على الربوبيه، ان الخضوع بقى والتصرف بقى لكل من لله، حيبدا بقى هو شو يقول لك، والله فضل بخلى واحد غني واحد فقير، واحد عامل سيد كده وعنده والتاني خدام غلبان، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا فما العمد والاغنياء برد رزقهم على الفقراء لهم على ملكة امنهم فهم فيه سواء. هل العمدة يخلي الخادم عمدة زيه؟ ده العمدة بقاش عمدة الا انه هو ايه؟ العمدة الوحيد. لو في عمدة ثاني يقول له اقف يا له، ما بقاش عمدة بقى، الناس كلها تقف له ويقول عبد الحج وبتاع وتعظيم سلام، المسألة كلها عمدة ده. ومع ذلك هو يخليه زيه عمدة زيه فهم فيه سواء، يتقاسم معه في البيت وفي القصر وفي الدوار وفي الاراضي وفي الملك، لا لا لا لا مش ممكن. يبقى الناس يقول عليه انه سفيه، هذا لا يحدث، الا ان امر الله بذلك دي مساله ثانيه، فهم فيه سواء. افبنعمه الله يجحدون. شفت الايه اخرها ايه؟ ايه يجحدون يعني؟ ايه الجحد ده؟ لن تجحد الا ان تكون عالما، ما يمكنش تجحد ابدا الا بعد العلم، اعرف الكلام ده، لا يكون جحدا الا بعلم، يعني عارف بس بتنكر، عارف وبتنكر، ما بتعترفش باللسان، هذا هو الجحود، وهذا ما يسمى بكفر الجحود. فالله يقول انت امنت بان الخلاق هو من؟ ده مش انت، ده ابو جهل. وامنت بان الرزاق هو من؟ هو الله. ومع ذلك تيجي في العباده ما تخليش العبد بتاعك زيك انت، امال عايز تخلي عبيدي انا زيي؟ ربنا سبحانه وتعالى معنى الايه كده يعني كما هي في مشروعها في الايه 28 من سوره الروم، حتى التوحيد ده القران. افبنعمه الله يجحدون، يعني هو عارف ان الخالق وان الرازق، وبعدين ينكر. رتب عليها يا اخي، ان الذي يستحق ان يخضع له الخضوع كله وان يحب الحب كله واحد اللي عمل ده كله، الله سبحانه وتعالى عز وجل. وصعب ده، هذه اسلوب القرآن. ما كانش عايز شرح، الصحابة ما سألوش عن شروح لهذه الآيات لأنها واضحة. أفبنعمة الله يجحدون؟ ثم قال بعد عز وجل: الله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنينا وحافظ. يعني أنت راجل عجزت، معاك عيالك وعيالك معهم أولادهم كمان، وادالك فلوس وعامل مائدة، ولادك بياكلوا معاك وانت عامل عمدة، والشيخ الكبير الرحمية جبلي، والأولاد بياكلوا والأحفاد بياكلوا، ومع ذلك قاعد ما يذكرش نعمة الله وكأنه مفيش حاجة حاصلة. تمر دي كده مفيش حاجة، ربنا ما عملوش حاجة ده. ولما يقول لك اصل ربنا ايه متقل عليا اول من دول، وقعد ياكل لحمه ومع اولاده واحبابه، يا دي المصيبه، يا حسره على العباد. والله وجعلكم من انفسكم ازواج وجعلكم من ازواجكم بنينا وحفظه ورزقكم من الطيبات. افبالباطل يؤمنون؟ مش حد عمل حاجه من دي معايا ابدا. افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون؟ ايه اللي يترتب على ذلك؟ ان تكون العباده لمن؟ انما شوف الايه اللي وراها بقى بتقول ايه: ويعبدون من دون الله. شوف الوضوح ازاي، تشييع القدر الكوني. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. الحسين لا يملك لعباده رزقا، علي لا يملك لعباده رزقا، حاشاهم الله وبرأهم الله وبرأ الله امثالهما. المسيح عليه السلام لا يملك لعابديه رزقا. محمد صلى الله عليه وسلم ان كان احد قد عبده فلا يملك لاحد من عابديه رزقا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، مش من السماء اللي فيها الميه والسحاب واشعه الشمس واشعه القمر، ما هو ده رزق برضه، كل ده رزق. ما هو رزقهم من السماء، الشمس القمر الكواكب اشعه الميه الهواء الاكسجين بتاع الدورات، ما هو ده رزق. انما السماوات لا لا لا، ده موضوع ثاني، ده رسالات، دي الوحي بقى، والرحمة اللي جاية من فوق عرش الرحمن دي مسائل تانية. من الذي يملكها؟ في حد غير الله؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا، ولا يستطيعون، مش من الان ولا حيقدر عليه بعد كده في يوم الان ابدا، ولا يستطيعون. فلا تضربوا الله الامثال، ان الله يعلمه وانتم لا تعلمون. بدلا من ان يقول لا اله الا هو بعدها قال ايه؟ ضرب الله مثلا العبد مملوكا الايات. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعتذر عن التاخير. بس اعتذر ايه وتاخير ايه؟ بقول لك انا الى تدمير، الى خراب جاي، واقسم بالله العظيم انه حق، ومش هيدفعه الا عوده لهذا الدين، والله المستعان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، احبتي الكرام، هذه الايات من سوره النحل. شوف بقى الاعتراض هنا او الايات اللي جايه مترتبه على هذا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبد ومملوك، او عبد عبد لمين؟ لناس يعني، ومملوك كمان، وكمان لا يقدر على شيء، يقدرش حتى يوصي سيده، ولا يقدر اي حاجه خالص، اي حاجه اهو، واحد بيتنفس وباكل بيشرب بلا اي سلطه ولا ملك ولا قدره ولا اي حاجه. خلي بالك، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. واحد تاني ايه؟ غني، فهو ينفق رزقا حسنا حلالا وكثيرا طيبا، فهو ينفق منه، ده الرزق جاله من حلال وعمل يطلع من حلال في اوجه الله، فهو ينفق منه سرا، يعني مفيش ايه رياء ولا عزم، مفيش محبطات ولا من ولا عزم، سنا وايه سرا وجهرا. هل يستوون في نظركم؟ كنت لا يستوون. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا بقول لك واحد عبد عندك وما يملكش اي حاجة وعندوش اي امكانيات خالص، هو انسان عايش بياكل امتياز خالص، ده يستوب واحد غني من اكابر البلد ورزقه حلال، مش لص، مش حرام، حلال. ثم هو ينفق منه سرا، يعني مش عايز حاجة من حد الا الله سبحانه وتعالى وجهرا، ده بيستوب مع العبد الغلبان ده اللي ما يملكش اي حاجة ولا له قدرة على اي حاجة. هل ده يستوب حياة الناس؟ الله يقول هل يستوون؟ ثم يقول بعدها الحمد لله، يعني الكمال كله لله. مش عطول ربنا قصع الناس دول وخالدهم في النار ليه؟ لان العمليه دي واضحه عندكم تمام الوضوح يعني، بس هو نظام جحد، عارفين الخلاق والرزاق وانه وانه وانه، حدش ممكن هذا ابدا من كل من الكفر. طب العبد والخدام اللي عندك تخليه زيك؟ لا لا لا، ازاي ده هو خدام عندي اخليه زي اجيب لنفسي حاحه؟ انا ابعد النفس برضه كده مجنون؟ يا سلام، ما اللي عايز تخلي رب العالمين مثل عبيده، يخلقهم ويجعلهم آلهة مثله ينازعونه في الملك، تيجي ازاي دي بقى؟ ده عبدا مملوكا، ده مثل لمن العبد المملوك ده؟ ها؟ جبريل هو العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. محمد عليه الصلاة والسلام عبد المملوك لا يقدر على شيء. المسيح عليه السلام عبد المملوك لا يقدر على شيء. ابراهيم عليه السلام عبد المملوك لا يقدر على شيء. العالم كله عبد المملوك لا يقدر على شيء. امال مين اللي بيقدر على كل حاجة رزق حسن وسرا وجهرا لا يستطيع ان يقول له احد لما تفعل كذا؟ من؟ الله. المسألة بقى للذين عبدوا الاولياء والمشايخ والانبياء والبتاع الكلام بقى كله ده الارباب اللي عبدوهم من دون الله. اقول لك انت عبده ده مخلوق عبد عندي، حتى لو كان جبريل عليه السلام هو عبد عندي ومملوك لي، ولا يقدر على شيء الا ان اقدره انا والا ان امره انا بذلك. الله سبحانه وتعالى عز وجل كأنه يقول هذا. شفت كم ده جاي منين؟ بعد الربوبية اللي فاتت دي كلها بيشرح لك ايه الناس ده عبدت ليه من غيري، عبدت خضعت ليه لحد غيري، تحكموا ليه لقوانين الطاغيت ليه؟ بأي سبب؟ بالأسباب؟ بأي حق من الحقوق؟ أنا الذي خلقتهم، أنا الذي رزقتهم، أنا الذي علمتهم، أنا الذي أفعل لهم كل شيء، كل شيء، هواء، ماء، لبن، لحوم، أسماك، سفن، سيارات، أي أنعام، أي شيء أنا اللي خلقته، أنا اللي عملته. طب ازاي تخضع لحد؟ وانا ليه تشريع بقول لك لما تضرب ده يبقى الشرع كذا، لما تعمل ده يبقى الحكم كذا؟ ليه اللي خلاك رحت القوانين الطواغيت ومشيت مع ده محامي ده والقضاء دول الذين يحكمون بغير ما انزل الله؟ كيف؟ كيف؟ المهم ايها الاخوة، هذه الايات لو 75 و76 بعدها الاية تقول وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر، عشان هو كل على من يولاه اينما يوجهه، لا مثلا رجلين احدهما ابكم ولا يقدر على شيء، هو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ اهي دي القضية. شوف الايتين دول 75 76 بعد هذا السياق كله من ذكر ربوبية الله عز وجل باقسامها، هو ده التوحيد. وبعد هتستمر الايات بعد ذلك برضو والله اخرجكم بطول امهاتكم لا تعلمون شيئا الايات الى ان يقول كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ايه تمام النعمة اللي هو الشرعي بعد القدر الكوني كل ده؟ الشرعي، وبعدين يرتبط بالجزاء في الجنة ده غير الستر والبركة في الدنيا. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. هذه هو سورة مثال عجيب جدا من سورة النحل على نفس المعنى الذي شرحناه وبيناه من ان لا اله الا الله لا يستحق ان يعبد الا الله. لماذا؟ لان صفاته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو الاسماء والصفات، والربوبية من مقتضيات لا اله الا الله، كما نقول الولاء والبراء، ان تكون مهموما دائما ابدا بحال المسلمين في كل مكان، ان تذكر اهل البوسنة والهرسك، ان تذكر اهل الشيشان، ان تذكر اهل اذربيجان، ان تذكر اهل كشمير، ان تذكر اهل الهند الموحدين هناك، أن تذكر الموحدين في كل موقع، لأنهم يضربون بسبب لا إله إلا الله في كل موقع. فهي كما يقال مخاض، ولكن هذا المخاض قد يستمر عشرات السنين أو مئات السنين الله أعلم، وقد يأتي الفرج قريبا، قد تأتي الولادة قريبا، وهذا الذي نرجوه من الله عز وجل. المهم أن المسلمين الآن يضربون في كل مكان من كل حدب وصوب ومن كل اتجاه بسبب لا إله إلا الله، واللعب الآن على المكشوف في كل إذاعة العالم، يقول في البوسنة والهرسك الصرب أي الأرثوذكس والكراك أي الكاثوليك مع المسلمون، قام الصرب بكذا ضد المسلمين، قام المسلمون بكذا، هي حرب معلنة صريحة بسبب لا إله إلا الله. كذلك الشيشان تقوم الروس الكفرة بقائدهم الكافر الملعون الخنزير، يقومون بتدمير مدينة بأكملها على رؤوس من فيها، والعالم يقف موقف المتفرج، وهذا كلينتون يعطيهم أو يريد أن يعطيهم 13 مليارا من الدولارات، ثم يقول انها مشكلة داخلية، وعندما يقتل 13 14 19 20 اسرائيلي ينقلب العالم، ويقف حكام المسلمون ليعزوهم، عشان ما اثنينهم 20 انما مئات الالاف يموتون من المسلمين وبسبب لا اله الا الله، لا يجدون نصرة من احد، لا نتوقع نصرة امريكا فامريكا هي المحارب الاول، لا نتوقع نصرة من اوروبا فاوروبا هي المحارب الاول مع امريكا، لا نتوقع نصرة من روسيا فهي المحارب الأول. يتحول معهم ايضا. العالم كله محارب اول الان. الحروب الصليبية لم تنتهي ولن تنتهي ابدا حتى يرث الله الارض ومن عليها. ولكن لا بد من مقتضيات الولاء والبراء الذي هو الانتاج الاول لا اله الا الله. الا ننسى اخوتنا هناك وان ندعو الله لهم من اعماق قلوبنا. كما لو ان ابنك كان هناك اكنت تنام الليل؟ اكان يهنأ لك عيش او يطيب لك خاطر؟ كلا والله. فالمطلوب منا ان ننشغل بهؤلاء الناس، ان ندعو لهم، ان نستغفر لهم، ان نشتغل بهمهم، ان نبحث عن طرق لعونهم ولكفالة ايتامهم. هذا هو الولاء. انك واقف مع من؟ المؤمن الروسي، اخذ المؤمن الشيشاني، اخذ المؤمن المصري، اخذ المؤمن الفلسطيني، اخذ المؤمن السعودي، اخذ المؤمن الليبي. انما المؤمنون اخوة. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من اعداء لا اله الا الله، من اعداء الله ومن اعداء رسول الله ومن اعداء المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. اقرأوا سورة الممتحنة او الممتحنة، اقرأوا اخر آية من سورة المجادلة، اقرأوا سورة التوبة، اقرأوا سورة الانفال لتتعلموا شيئا من الولاء والبراء. مقتضى لا اله الا الله. والناس لا يشعرون. الناس انشغلوا بلقمة الخبز او بالطرف الاكال ونسوا ان لا اله الا الله تأمرهم ان يتتبعوا اخبار الشيشان، وان يتتبعوا اخبار البوسنة والهرسك، واخبار اهل فلسطين، واخبار اهل كشمير وجامو، واهل الهند، واخبار اهل مالي، واهل الصومال، واهل كل بلد يعذب فيه المسلمون بسبب لا اله الا الله. ماذا والا؟ فاعلم انك لم تؤدي لا اله الا الله حقها، واعلم انك مسؤول امام الله. كما قال الله عز وجل: الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا الان يسمع وراء، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم ان ترحم المسلمين. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين، ثم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على قول رجل واحد يعبدك وحدك لا شريك لك. اللهم افتح لنا طريقا لعون مجاهد الشيشان واهل مجاهد الشيشان. اللهم انصر مقاتل الشيشان واخلفهم في اهليهم، وبارك لاهليهم في صفقة ايمانهم، ودمر على روسيا الكافرة القيصرية. اللهم دمر عليها، اللهم اجعلها احاديث ومزقها كل ممزق. اللهم اجعلها احاديث ومزقها كل ممزق. اللهم مزقها كل ممزق. رحمك اللهم باهل البوسنة والهرسك، رحمك اللهم باطفالهم، رحمك اللهم بايتامهم، رحمك اللهم ببناتهم، رحمك اللهم بنسائهم. نصرك اللهم لمقاتليهم، نصرك اللهم لمقاتليهم. اللهم ايد جهار دوديف بالحق وايد الحق به. اللهم ايده بالحق وايد الحق به، وافتح لنا طرقا لعونه، وافتح لنا طرقا لعونه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واهد نساءنا وابناءنا وبناتنا، وارحمنا رحمة واسعة برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد العالمين، انك حميد مجيد. ثم اما بعد، هو ان شاء الله خطيب مجلس التوحيد احتمال يكون الشيخ رزق سطور، اتفقت معه بالامس ولكن لم نوثق الاتفاق، مسألة السيارة مسألة، انما هو في الغالب حيكون هو ان شاء الله مجلس التوحيد يعني. والدروس بتاعة المجلس التوحيد درس بتاعنا يوم الاحد بعد صلاة العشاء كالعادة ان شاء الله في القواعد الحسان في تفسير القرآن. مسألة الصيام، نحن نعلم اننا جميعا مثقلون بالشهوات، سواء الطرف الاكال او لقمة الخبز. ايه طرف الاكال؟ عصا سليمان عليه السلام. مين اللي اكل العصا دي؟ دابة الارض تأكله من ساعته، مش كده؟ اسمها الارض تأكل الخشب وتحوله الى فتات متهافت. كذلك الطرف اللي خد على اكل اللحم والسمك والتحويشة والتحبيشة، طرف خد عين يلبس كذا ومن كذا طرف. لما تراجع حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الغزوة يربط الحجر على بطنه فالترف ده بيضيع الجهاد وبيضيع الانسان ومقاومة الانسان، فعلا ترف اكال ويقابله الانشغال بلقمة الخبز. واحد بيشتغل داخل 100 جنيه 150 جنيه عنده اولاد يعملوا ايه دول؟ ولا محصن ايجار شقة ولا دفع كهرباء ولا فيعملوا ايه؟ وده لقمة الخبز والناس بين ذلك. وبعدين الذنوب كومت الناس، هذا اصيب بذنوبه فوقع، ده اصيب بذنوبه وقع، ده اصيب بذنوبه اتضرب، كلنا كده. الذنوب تمنعنا فهم القرآن، الذنوب والمعاصي تمنعنا إجادة الصلاة والخشوع في الصلاة. والله ما ليه الحل بقى؟ خلي بالك وتفضل ايه؟ صوت مش واضح؟ صوت النساء؟ معلش خليك بس معانا هنا ان شاء الله، وهم مش عايزين يستمعنا. النسوة ان شاء الله عليهن ان يستمعنا، فلعل الله عز وجل ان يعلمهن شيئا كثيرا خصوصا في رمضان المقبل. فسمعت ان التلفاز ده هو صوت الشيطان الان، واجنب عليهم بايه؟ بخليك اقول لا استنى الاول تبدأ ها بنستعطى منهم بايه؟ بصوتك. واخطر صوت للشيطان الان هو صوت التلفاز، الزور الذي في التلفاز. مش هينفع تصوم رمضان وتبقى موحد الا لما كان التلفزيون ده تحزمه، مش هقول لك تشدشه لان عادك مش هتشدشه، بس تحزمه مش عشان يرقص، تحزمه البطانيه كده قديمه وتكف عليه وتعينه كده تحت دلال تحت اي مصيبه على الاقل في شهر رمضان، او تعطل وقطع السلك كده من اللغلوغ كده من عند البتاع الفوز. لا بد من غير كده مش هتنفع، والله العظيم لا مش هتنفع لا انت ولا عيالك. لو حسيت لان التلفزيون من الان عمال يقول لك ايه الفوازير الراقصه الفلانيه والعاهره الفلانيه قد عدت كذا وكذا، يجيب لك بقى ايه مقتطفات كده. شوف شوف احنا بنستعد لرمضان عشان بقى هما بيستعدوا ازاي، لان الصراع صراع ما هي مساله صراع على لا اله الا الله، المساله كده. فالتلفزيون خراب مستعد، مش ممكن هتعرف تصوم ولا تصلي لا الصلاه في مواقيتها ولا القيام، لان التلفزيون وراها لا يرقد. تيجي المسلسله الاولى تتفرج عليها تضعف تبقى ذنب، والذنب يجي لك مصيبه في القلب يتضرب القلب، مش القلب اللي هو المضغه يعني القلب ولا قلب الروح يتعلق بالروح، ومن يحصل ايه؟ تضعف. تقوم تتفرج على المسلسل الثاني وعلى الفيلم وعلى المسرحيه، تقول معلش دي وهروح ودي وهروح، يعدي الشهر وانت قاعد قدام التلفزيون. فلا حول ولا قوه الا بالله. فاللي عايز تنفع وتفلح اذا لابد لك ايه؟ ان التلفزيون ده ثانيه. فوائد رمضان ايه؟ طول العام السيئه بتجيب سيئه، ولا ما تعرفوش الحقيقه دي؟ ده من سنن الله. انا لما اعصي الله الاقي اثر المعصيه اني افتح القران ما افهمش الايه بتقول ايه. اي والله ولما اطلع نفق كده في سبيل الله في مسجد على الفقراء اعمل موعظه اتحدى ضر او اذى من سبيل الله، اجي افتح القران اقرا الايه الاقي فيها 100 موعظه، اقول ياه انا كنت اعمل ازاي عندي؟ هي مش ايه موعظه فعلا، بس العمى ده بسبب ايه؟ نضربه المعاصي. طب ونعمل ايه بقى؟ قطار المنكرات، قطار المنكرات اذا صار صعب جدا توقفه. اي قطر يا اخوانا وهو واقف ممكن توقفه، تحطه قدام العجله بتاعته ايه؟ اي حديده ما يمشيش. انما لو قطر مشي هيعمل ايه؟ مش هيقف. ممكن يدغدغ الكسر مش هيقف. او عشان يقف هيموت اللي فيه حتى بقى وبتاع. لو طول ما هو واقف ممكن اول صناعه من الحركه سهل. فكلما زادت سرعته كان ذلك اعصى على المقاومه. ولذلك قطار الممكن طبعا الشياطين عماله تعمل ايه؟ خلي بالك اسمها مزاد الشياطين. ايه مزاد الشياطين؟ يقول لك اسمع فوز السعيد بتاع التوحيد ده راح اتكلم في القبيله، اعمل ايه؟ سلط عليه بقى. واخد بالك؟ النساء اللي عمرها ما سمعت دين ولا تعرف دين. والمراه اللي عايزه تتفسح هتخرج من بيته خلاص. والعيال السريخه استفز كل عيال كده خليه لك اه وصوت بقى. واللي ما يعرفوش واحد يصفق في المسجد. وكل عاوز يعمل له كلمه ويشغل الشيطان. دي اسمها مزاج الشياطين. نعوذ بك رب من ايه؟ من مزاج الشياطين ونعوذ بك رب ان يحضرون. خليك معانا هنا ودع النساء فان اكثرهن اهل النار. ولا انت ما تعرفش الكلام ده؟ مش حديث برضه؟ خلاص مش عايزين يسمعوا. مش عايزين اعمل لهم ايه؟ هنعمل اكثر من هذا البيان ده وطولت؟ انا طولت ليه؟ ما انا بقول الكلام ده لطلبة علم كان ياخد نص ساعة او ساعة الا تلت. انما انا شايف الناس طبعا في عام وانا ملزم سيمسكون بخناقي وبرقابات يوم القيامة، واي واحد يصعد هذا المنبر وغير المنبر ده اقول له تعالى انا جيت لك ما علمتنيش حاجة، انا خايف من الحساب يوم القيامة. هدول مش عايز خلاص لا يريدنا الاستماع. ها يعني باع كاملهن هنقعد نتكلم بقى نصف ساعة النساء نقول موعظة اللي احنا عايز نسمعها هيجيلنا خلاص. بقول لك انتصار المنكرات لو اسرع هيبقى ايقافه ايه صعب. تفضل انت طول السنة تعمل الذنب والذنب يكون نتيجته مصيبة في القلب والمصيبة في القلب يكون نتيجته ايه ذنب والذنب يرجع لمصيبة لغاية لما تقع مستواك تحت الصفر. برحمة الرحمن الرحيم يقدر لنا شهر ايه رمضان عشان يقومنا. يقومنا زي ربنا يقومنا بقى عارف يعمل ايه. اول حاجة مين اللي كان مكومك؟ الشيطان بس والشهوات والذنوب والمعاصي. يقولون واحد يسلسل ويصفد من شياطين. اما يبقى الشياطين الانس وشياطينك انت اللي جواك انت منك لنفسك بقى نفسك انت الأمارة بالسوء ما بتتصفاتش دي. بس بيقول الشيطان ايه حشاها 100 طن بتومين نفسك الأمارة بالسوء دي. ولك عشان لما يجي رمضان واخد بالك ما يقدرش يقوم انا هكون اتكتفت يكون نفسه هي اللي غلبت علي. ادي القضية ربنا برحمته لك رمضان جاهو قم بقى واصحى الشيطان هكتفه لك قم بقى امال هيك ما بقاله سنة قم فيه وانهض بقى العبادات وانشط الطاعات. ادي رمضان ادي الحكمة يقولها من رمضان لانه بيكتف مين شيء. ولا انت تعرفوش الكلام ده وتفتح ابواب الجنة وتغلق ابواب الجحيم واخد بالك كل ده بيحصل. وبعدين يدي لك فرصة لقيام الليل في المساجد برحمة الله وانت ممكن تقيم الليل في البيت احسن ان استطعت يعني. بس احنا بنقول مش هتقدر تقيم الليل في البيت في ظروف كثيرة جدا فانا اجتمع في المسجد وسنة الخلفاء الراشدين وهي هي سنة برضو انها في البيت اللي بقى تعمل في البيت يمكن دي افضل من دي. هي مسألة بقى ايه انك تصوم والشهوات ما تكسرش قلبك ولا تدخن معدتك لانك صايم وقلبك ايه خالي كده ومزاجك عالي العام وتتعود القيام والصلاة في المسجد والانتصار على الشهوات كل دي تعود بعد الشيطان منومك وكومك يوم تعمل ايه تظل بقى في حالة النهوض والاستنهاض في هذا الشهر العظيم. يبقى نمرة واحد تعود على اي شيء على ايه على الصلاة وعلى قيام الليل وعلى قراءة الايه القرآن وعلى الصيام برضه ولا لا وعلى الصيام وعلى انفاق الاموال. يقول لك الله طب الفقير يا عم ما عندوش اموال نقول له خلي بالك الفقير عليه صدقة فطر ولا ما عليهوش عليه عليه صدقة فطر ازاي من اللي هيجيله طلع منه من اللي هيجيله من الزكاة اللي هتوصل تخرج منها لأصله طهرة لإيمان طهرة لأي شيء الصائم عشان الصيام من رمضان طهرة له سواء فقير او غير فقير عشان يتعود انه ايه انه وعشان يتعود ان اللي جايله ده مش هو يبسط اول ان هو ايه يحوش وياخد لا يبسط ان جه عشان يخرج لله عز وجل فلعل الله ان يوسع عليه مش يضبط عمره ياخد لا يعطي ايضا. يبقى شهر الصيام ده انهاض واستنهاض للهمم تكتيف وتقييد للشيطان وان انت تصحى وتصحو وتتعاد على قيام الليل وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى طلب العلم وعلى التحمل وعلى التحكم في اللسان. فلتقم اني ايه لما واحد يشرب الدخان وقول له بطل الدخان ده في غير شهر رمضان ده في شهر رمضان ده بصوت تقيلة قوي ده اللي بيدخن. لو في غير شهر رمضان بيشرب الدخان او من اقول له ايه اقول له يا اخي والله عشان انت مش بتشرب الدخان اصبر واثبت اسبوع عن اسبوعين من التعويد. طب انت في رمضان تعودت كم يوم 30 يوم على من لو شاتمك امرؤ او سبك تقول له اني ايه ولا تقول له بعد عني بقى العفاريت بتتنطط في وش. انا بقول لك انا صايم ومش ناقصك عاوز اجيب مش عارف ايه وطبعا انت سكت وكل حاجه طيب الله يكرمك دقيق احمد بعد كده انت سكت طبعا واللي شتم وسكت كل حاجه هم بيقول له ايه ان الله وان الله راجعون لا حول ولا قوه الا بالله. انت ازاي يا اخي تقول الكلام ده قلت لك ان انا صايم والتاني سكت وكل حاجه هو ده تعويض ده هزار ده مش هزار انت الكلام ده لو شتمت فعلا تقول اللهم اني ايه صايم هو ده التعويض. هتتعود على جمال اللسان واداب الاسلام واخلاق الاسلام والله وعلى التحكم باللسان اللي بيكب الناس على مناخيرهم في النار ده ولا لا وتعود على قيام الليل وعلى الصيام وعلى قراءة القرآن وعلى الزكاة وعلى الاخلاق الجميلة وعلى الانتصار على الشهوات لان الحلال محرم من اول النهار الى ايه الى الليل ولا لا الحرام الحلال محرم ولا لا. طيب الان انا بقول لك والله ايه التفاح ده جميل بس ماله من الحرام مسروق. واخد بالك؟ اه تستطيع ان تصفر ولا لا؟ يمكن انا ما تصفرش. فربنا يسامحني بقى. نقول لك انتظر ناس تعودت على ذلك 30 يوما في رمضان فصار احرى واولى لك الا تقبل على الحرام لانك انتصرت على شهوتك طيلة 30 ايه يوما في سبيل الله. عاد 30 يوم وانت مستعلي على الشهوات. والله واضح الكلام ده ولا لا؟ فرمضان ده فرصة للتوبة، فرصة للتوبة ولقراءة القرآن ولتدبر القرآن. اكبر مصيبة ان اشوف افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. بشار القرآن يا اخوتان، انا عامل دروس هناك في المسجد عندنا في تفسير القرآن، وبنشرح فيها كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ ناصر السعدي، واللي كان طبع الشيخ محمد حمد الفقه اللي جمعها وعلق عليها وطبعها، هو الذي اخرجها للناس. نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا واياه وان يرحمه رحمة واسعة وان يجزيه عن الموحدين في مصر وفي غير مصر خير الجزاء. تعامل الكتاب ده اللي هو القواعد الحسان تفسير القرآن، شرحت هنا 5 قواعد، الدرس المقبل حاول اشرح منها كمان 10 عشان تقدر ايه تساعد نفسك في تدبر القرآن في شهر رمضان، هو ده المطلوب. فتعليقي على شهر رمضان يا اخوانا، احذر من مغبة هذا الوعيد. رب قائم لا حظ له من قيامه الا الايه السهر، رب صائم لا حظ له من صومه الا الايه الجوع والعطش. ليه؟ لان قلت لك رمضان جاي، ده معناها الشيطان اتكتف. قوم انت بقى انهض انهض، ايه اكثر من الطاعات، اكثر من الصلوات، اكثر من قراءة القرآن، قيام الليل، التعود على آداب اللسان وعلى آداب الإسلام وعلى الأخلاق الجميلة وعلى الإنفاق وعلى صدقة الفطر وعلى وعلى وعلى وعلى، وتشتغل بقى وصدقة الفطر ترجع للسنة. في ناس كتير بيطلعوا الزكاة في الفطر بتاعتهم ملابس وأقمشة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وناس كتير يطلع حتى زكاة، يعتبر إن الزكاة اللي بتطلع في الفطر دي هي دي زكاة المال، ودي بتقول له ما يسمعش، لأنه إيه؟ كما قال الله الاعراب على قياس الان، الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسولك. واحد يجي يطلع الزكاة، طيب والله ماشي، اذا كنت انت قد رتبت زكاة مالك حسب الحول يعني على شهر رمضان وتخرجها في رمضان، فلا يجوز لك ان تخرجها اقمشة كما يفعل اكثر الناس. ليه؟ الزكاة دي ملك مين؟ مال الزكاة ده يا اخي ملك لمين؟ لا ما كلنا ملك لله. المال اللي بتطلعه مش ملكك انت، ملك الفقراء. مين اللي يملك حق التصرف فيه؟ الفقير تجيب له قماش بيه ايه؟ تجيب له السلطانية؟ ويمكن عنده اقمشة يا اخي وجات له صدقات، او من الجهلاء اللي انت بتطلعه اقمشة الزكاة، تجيب له انت اقمشة ليه؟ دول فلوس. الكلام ده بقى لو انت عارف ان رجلا كما يقول شيخ الاسلام التاريخ في المجاهد 25، ان رجلا بعينه محتاج ان يشتري الملابس عشان يفصلها فعلا اقمشة للعيد له ولاولاده، ومحدش عارف طريقه، وهو من المساكين من اهل الزكاة ومش هيطلب ابدا ولا يطلب الناس على الحافل، تقوم انت تعمل ايه؟ ممكن تجيب تشتري اللي هو عايزه. لا او ما نعمل ازاي؟ اساله اقول له انت كنت عايز ملابس وعايز شكلها ايه؟ يعني العيال عايزين بيحبوا شكل ايه؟ واخذ الموقف بالضبط في نفس اليوم ان حد تاني غير يعملها واشتري له ملابس ان كنت بسرعة عن فتح الملابس دي من زكاة المال، خلي بالك لانه يحتاجها وكما يريدها، وقد وفرت عليه مشقة الشراء ومشقة السفر والمواصلات، وبعدين اجبال مثلا جملة وان انا اجبال مخصمة لمصلحته هو ليس لمصلحتي انا، وبعدين اقوم له بتفصيلها وما الى ذات، اذا انا خدمته. مش ان واحد تفرض عليه ملابس هو مليان ملابس، هو فقير فقير في الطعام يا اخي عايز ياكل، اديني فلوس له حق الحريه والتصرف. المشايخ الاسلام قال لك هو محتاج لملابس وعايز ملابس وعايز فلوس زكاه عشان يجيب ملابس، فانت وفرت عليه بعد ان علمت، بس انا مش حاصل النهارده الشرط ده. هو اللي هيسال هو اللي هيعمل، يبقى الزكاه تخرج ايه؟ مال، مش تشتري ملابس واقمشه. وبعدين ايه؟ تجد كثيرا من الناس من الذين لا يصلون، لا يصلون وعندهم مخازن من اموال المسلمين من الاقمشه دي، مصانع شغالة عليك، يبقى زكاة المسلمين خرجت بغير شرع الله وإلى غير المصارف الذين حددهم شرع الله، إنما صدقات الإيمان مصارف الثمانين. المسألة هو ده شهر رمضان، استعد باستعداد، مش تاكل وتعمل إيه؟ إفطار الصائم، عظم إنك تفطر الصائم. أيوة نعم، ده أخي ده في الدعاء من الأفطار عندكم؟ الصائمون لا بتأكلني. واحد لما يجي كده ربنا يرزقه بواحد جاي من البلد ولا حاجة وصايم لك ايه ده هيفطر معانا بقى ده النهارده مش فايت هو النهار مش فايت صحيح ليه بقى لانه عايز اكل لحمه وفراخ وتاكل الفقير اما دي مصيبه باكل اللي موجود يا اخي وعايز تكرم ضيفك قال له عز وجل هو جاء مفاجئ قال له والله انا اردت ان اكرمك بس ده قمه ما عندي معلش اغفر لي وسامحني وانا فقير معلش نضيفك في مرض الاخ وهكذا انما افطر عندكم ده فضل الله من رفعه تعالى طب لما يجي الافطار هنا في المسجد واحد يقول لك اللي كان يفطر خلي بالك اخطر شيء في اللي قلته كله وحختم بيه الكلمه دي اخطر من التلفزيون اللي في البيوت واخطر من كل نصائح دي عارف ايه صلاه المغرب صلاه المغرب تكون فين في المسجد اوعى اصل احط لك المحمر ومشمر بقى ده شكر نعمه الله يا جدع انت ده شكر نعمه الله برضه ان ادالك فلوسهم مرتبين سلك مع داكل قاعد اكل مع عيال بقى يمكن ربنا يديلك سل ولا سرطان ولا ايدز ولا حاجه طب ما تشكر نعمه الله الاول يا اخي هو الاكل هيروح فين ما تجيبهم في المسجد هنا جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.